ما الفرق بين صلاتي في الروضة وصلاتي في المسجد؟ صلاتك في الروضة إذا لم يكن هناك زحام وكان هناك فضاء النافلة أفضل إذا كان فيه سعة، أما إذا لم يكن فيه سعة فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان اتسع لك هو يعني هو سواء، هو صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في أي مكان اتسع لك. إيش هل الروائح بأنواع تفطر الصائم ما تفطر الصائم؟ روائح بأنواعها العطور وغيرها ما تفطر الصائم، لكن لا يستنشقها لا يستعط بها. ما معنى الصدقة؟ خمسة وعشر، يعني هذا الذي أوصى بمئة من الإبل قال يكفيك خمس أو عشرة أو خمس عشرة من الإبل أو عشرين أو خمس إلى آخره، يعني لا تعينها بمئة ولكن بأربعين إذا كثرت. هل أخت زوجتي من المحارم؟ لا، ليست من المحارم، يعني تحريمها مؤقت، تحريمها مؤقت ليس تحريمها مؤبد، بمعنى أنه لو طلقت زوجتك وخرجت من العدة يحل لك أن تتزوج أختها أو إينا أو فارقتها بأي سبب من أسباب الفراق، موت أو غيره، إذا خرجت من عدتها يحل لك أن تتزوج أختها، فتحريم الأخت أخت الزوجة مؤقت، يعني مش كله سواء بكر أو ثيب أو نعم. ومن هي الحبلى؟ الحبلى التي في بطنها ولد، الحبلى التي في بطنها ولد. هل يجوز الأكل عند الطواف؟ الذي يطوف يعني ينبغي أن يتفرغ للطواف، لكن ليس مثل الصلاة، لو أكل أو شرب يعني للحاجة فلا بأس، إنما الذي يطوف ينبغي أن يتفرغ للطواف والذكر، فالذي يأكل كأنه ما فرغ نفسه. على كل حال هو ليس الطواف مثل الصلاة إلا في وجوب الطهارة وجوب الوضوء، وأما يعني أنه يجوز فيه الكلام والتحدث ويجوز فيه الشرب ويجوز، فهذا يعني أمر جائز يفارق به الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. هل إذا وافق عرفة يوم السبت يحرم صوم؟ بالنسبة لمن لم يحج نعم، صوم يوم عرفة سواء كان يوم السبت أو غيره فهو على ما هو عليه من الشرعية مستحب، أما من حج فإنه يفطر يوم عرفة حتى لو كان يوم جمعة. إيه؟ واحد عندنا قال للناس افطروا يوم السبت عشان النبي ما صامش يوم السبت، الناس بالصوم عرفة ما بالشمس السبت. هذا جاهل، ده أقول هذا جاهل بي. نعم يا أخواني انتهى الدرس. على كل حال إيه؟ خمسة أخوة. إيه؟ وإذا كانوا شركة خمسة شركة في أرض وما ثلاثة منهم نصيب الثلاثة انتقل إلى الورثة، لا يصح أن يتصرف فيه، فينبغي يعني تنجيز القسم حسب حصر الوراثة، والله أعلم. هذا يقول الدليل على صوت المرأة عورة، نهي الله عز وجل زوجات النبي عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض بل يقولن قولا معروفا، أما مجرد الصوت بدون خضوع وبدون رقة وتكسر فهذا أي نعم ليس هو المنهي عنه، لكن إذا كان صوت المرأة فيه يعني خضوع فهذا يطمع مريض القلب بها. اي نعم. ما احد يعني مجرد يعني مجرد الصوت بدون خضوع هذا ما نعم ما احد قال انه عوره، ما احد قال انه يعني كيف التأمين في قنوت وتر التراويح؟ هل سرا او جهرا؟ لا يكون سرا، يكون سرا او جهرا يعني لا بأس. وهل بعد كل دعاء او في الأخيرة مرة واحدة؟ يعني في الوتر في دعاء القنوت، اي نعم في كل دعاء سواء كان دعاء مسألة خير أو الاستعاذة من شر، نعم يؤمن عليه. كيف نجمع بين اعتقادنا أن عيسى عليه السلام حي عند الله تعالى وبين لفظ الوفاة في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نعم، والوفاة شرعا تعني الموت. لا، ليست الوفاة شرعا تعني الموت. نعم، بل الوفاة تعني القبض، إني متوفيك ورافعك إلي. أي نعم، دليل من القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها. شوف كيف نص قرآني، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. خلاص حصل التوفيق يا أخي؟ نعم، بالقرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه نعم توفاها وهي نعم لم تمت. حتى في اللغة أوفني حقي، يعني قبضني إياه، ما يعني أنك موت حقي، لا، استوفاه أي نعم، أو توفاه أي نعم، قبضه، إني متوفيك ورافعك إلي. هل عيسى عليه السلام حي؟ نعم يا أخي، نفس السؤال. يمكن من اثنين، إني متوفيك ورافعك إلي، كأنه يشبه بهذا الكلام. أي نعم، متوفيك أي قبضه الله، يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها، كل الأنفس، ليس خاص بعيسى عليه السلام. هل يجوز مصافحة أخت الزوجة والخلو بها؟ لا يجوز، في حال زواج بأختها لا يجوز. أخت الزوجة نعم أجنبية عنك، لكن تحريمها يعني تحريم مؤقت، لا تجمع بينها وبين أختها في الزواج، لكن يعني تصافحها وتخلو بها، أنت أجنبي عنها وهي أجنبية. أي نعم، ولا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود المسجد النبوي التي ينال فيها فضل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بزيادته هو حدود مسجد النبي، حتى لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فجميع الزيادة والساحات خاصة إذا تواصلت الصفوف في الفريضة، أما في النافلة ففي أي مكان من مسجده عليه الصلاة والسلام هو مسجده، وفيه الفضل المذكور صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. وأنا معتمر وسأذهب إلى جدة غدا وأريد العمرة، هل ينفع أن أحرم من ميقات جدة؟ إذا كنت يعني ذهابك إلى جدة من أجل أن تذهب إلى جدة فقط، ثم إذا انقضى غرضك أو انقضى لازمك أو لك بيت في جدة أو لك أصحاب في جدة وطالت بك الحياة وجد عندك العزم للعمرة من جدة، فمن حيث أنشأت فمن حيث أنشأت. لكن إذا كان لديك الآن نية أن تعتمر وإنما تريد أن تمر على الطريق جدة فلا تتعدى الميقات حتى تحرم، واجعل أول ما تبدأ به العمرة ثم اخرج إلى جدة، هذا الأوفق والأولى لك. نستمع الأذان. الله المستعان. هل يجوز لي أن أقود شاحنة يملكها تاجر مخدرات مع العلم بأني حصتي في العمل إيش الثلث؟ حصتك في عمل المخدرات ولا فيه؟ ما أدري. السؤال من هو صاحب السؤال يا أخي؟ قوله شفويا أحسن، حتى السؤال الثاني ملبك شوي. أي نعم، إذا كان صاحب السؤال يريد أن يسأل شفويا أوضح حتى يصير بينه وبينه حوار أحسن، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. لكن مع منصف سليم أنت صاحب السؤال؟ خلاص أجل فكك الله. ها؟ ما عليش، ما أنا سأعطيه نصيبه إن شاء الله. عندما يعتدي الإمام في الدعاء هل نؤمن عليه؟ لا يا أخي، ما تؤمن على الاعتداء؟ إذا اعتدى في الدعاء لا تؤمن عليه. نعم، على الطاعة. أقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، نقول طال عمرك على الطاعة وياك والمسلمين. نعم، بس ما أنا جاءت أخوك يسأل، يعني هو ما له اعتبار وجاوبه. نعم، أي كان ولك، إذا كان ولك يعني ملي، يعني وإن كان هو لا مفلس ولا مماطل، ولدك مماطل ولدك مماطل أي زكي عليها إذن، أقول زكي عليها. نعم، عند فلان إيه الله مش ولدك عاد تبايع أنت وياه يمسكون حلقه. إيه نعم، إيه بارك الله فيك، تزكي عليها. السؤال إنك هل تزكي عليها أو لا؟ قلت لي إن ولدك غير مماطل، إيه ولدك ما هو معسر ولا مماطل. أوه إيه صح، أنت ومالك لأبيك، والله يا أخي سلطانك قوي، إذن لا تحاسبه. ما يخالف على كل حال. نعم، أي في زكاة، في زكاة، في زكاة. نعم، من يقول خلاص ما دام زكيت وشو تسأل؟ كثرة الأسئلة الحقيقة ما هي علامة يعني لبس الإحرام إيش في غير الميقات؟ يجوز اللبس من غير يعني عقد النية، عقد النية يكون في الميقات. الله المستعان. ما أنا قلت يجوز، يعني أنت في الفندق تلبس تغتسل وتلبس الإزار والرداء، تلبس الإزار والرداء، لكن النية تعقدها من الميقات من أبيار علي. يقول أنا من خارج المملكة قمت بأداء العمرة عن نفسي ثم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت وأديت عمرة عن أبي المتوفى، هل تجوز؟ على كل حال ما دام أنك لبيت بعمرة نسأل الله العفو والعافية، لكنك أخطأت في خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا ما هو مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومعه الألوف من أصحابه ما أحد خرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، اكتفوا بالعمرة الأولى فقط، هي أم المؤمنين لأنها رفضت عمرتها المنفردة، وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها لما عمرها من التنعيم ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة، ما الذي يمنعه إلا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قوله خذوا عني مناسككم، وما فيه أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالين؟ هنا. نعم، إفراد صيام السبت، إفراد أن يصوم السبت نافلة يفرد السبت بالصيام تعظيما للسبت حتى لا يشابه اليهود، لكن يوافق السبت صيام، يعني مثلا يوافق السبت يوم عرفة، شرعية صيام يوم عرفة يوافق السبت فلا بأس. أي نعم. السؤال الثاني، تجهر المرأة في صلاة الجهرية في بيتها؟ إذا لم يكن عندها أجانب لا بأس أن تجهر في الجهرية. أي نعم، في بيتها إذا لم يكن عندها أجانب، وإذا كان عندها أجانب تسر. نعم يا شيخ وفيك. ها؟ ضعيف ضعيف الحديث صلاة التسابيح لا يثبت به حجة. أين؟ نعم. وهي الأخ اللي قدامك مثل أبوك. أي نعم. قبل الأذان هو ما هو ليس العبرة الأذان، العبرة غروب الشمس. إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن غروب الشمس، أي نعم خلاص حل وقت الإفطار، وجب وقت الإفطار. أي نعم، حتى ولو لم يؤذن. أي نعم، يمكن بعض المؤذنين ما ينبغي أن يكون لهم يعني إلى الليل، إذا غربت الشمس خلاص، إذا غربت الشمس الله يهديهم علموهم. الصحيح عند الغروب، أنا أقول لك الصحيح عند الغروب، لكن يبدو لي أن في ذهنك شيء ما هو راضي ينحل. أي نعم. وأنا يعني قلت لك أن في ذهنك شيء يعني لم ينحل، الإفطار عند غروب الشمس ولا علاقة له بالأذان. نعم يا شيخ. أي غلط. استغفر ربك وقل اللهم صل وسلم على رسول الله. تبغى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد شفاعة النبي، قل ما يقوله المؤذن، ثم في النهاية قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا حلت له شفاعتي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قل لا إله إلا الله فتكون أسعد الناس بشفاعته. نعم. الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول. أين حال الحول؟ بس في أجزاء منها لم يحل عليها الحول. الأجزاء التي لم يحل عليها الحول لا تجب فيها زكاة، لكن لو أخرجت زكاتها مبكرا جائز. يعني آخر شهر أو شهرين ولا يعني مثلا تجعل رمضان وقت تنظر إلى الرصيد اللي عندك، أو سواء كان جديد أو حال عليه الحول، فتخرج عليه كله زكاة، وهكذا كل رمضان يكون أحوط. نعم. إيه تشتري بضاعة بجنيه استرليني مثلا، دولار. أي نعم. وتبيعها بريال، ما في شيء. ها؟ أي صرف، بيع وصرف. أي نعم، لكن صرف في الحال. أي لا بأس، صرف في الحال ما في شيء، كأنه صرف لك، كأنه صرف لك. نعم.